بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فاعلموا أن من أهم الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده هي توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، بأن يعبد المرء ربه سبحانه وتعالى لا ند له ولا شريك له، ويتوجه إليه بأنواع العبادات، ويخلع ما سوى ذلك من الآلهة والمعبودات. وقد جاء ذلك في نصوص القرآن الكريم ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث العباد على إفراد العبادة لله وحده، وتبين لهم منزلة التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أرسل الله سبحانه وتعالى نبيا إلى قوم أو رسولا إلا نادى بهم في المحافل والمتجمعات والتجمعات أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما قام سوق الجنة والنار، وما سل السيف، ولم ترق الدماء إلا من أجل تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. جعل الله سبحانه وتعالى ذلك حقا عليه، تفضلا منه سبحانه وتعالى، ليس بلازم ولا واجب عليه، إنما من باب التفضل، أن من عبد الله سبحانه وتعالى وأفرده بالعبادة وتوجه له بأنواع العبادات في قصده وقوله وفعله وإرادته، جعل الله سبحانه وتعالى حقا ألا يعذبه إن مات على التوحيد. فالتوحيد له فضل عظيم يا عباد الله، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتتوجه إليه بقصدك وقولك وإرادتك وفعلك، وتنزع من هذا القلب كل توجه إلى غير الله عز وجل. وذلك أنه ورد في الحديث القدسي أن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله عز وجل لا مستكثر عليه ولا كثير عنده، وليس العمل منه سبحانه وتعالى كما هو من الناس، فضله واسع ورحمته واسعة إن جاءه العبد، وإن كان عنده شيء من التقصير والسرف فهو حري أن يدخل تحت رحمة الله، أن يدخل تحت رحمة الله ولا نأمن على المسيء العقاب، ولكن هذا فضل بينه الله سبحانه وتعالى أن من جاءه موحدا لم يشرك به شيئا لو كان عنده ذنوب بقدر هذه الأرض وملئها لأتاه الله بقرابها وملئها مغفرة. وهذا دليل على أن من جاء بالأعمال الصالحة المتكاثرة في كل يوم عمل وقول وفعل يعمل الأعمال الصالحة ولكنه أشرك بالله العظيم ودعا غيره سبحانه وتعالى من ند أو نظير أو نذر أو خاف أو صلى أو صام أو دعا أو رجا أو رقى أو رغب أو رهب لغير الله عز وجل، فإنه مشرك بالله العظيم لا ينفعه ما عمله من الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لو جاء بالأعمال الصالحة من حج وصوم وزكاة وصدقة، ولكن هذا القلب تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، رجا من غير الله النفع وخاف منه الضر أنه يلحق به الضرر من دون الله، فقد وقع بالشرك. توكل على الله واعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعبادة، فلا ينصرف هذا القلب لغير الله سبحانه وتعالى في قولك وفعلك وعبادتك. والشرك عباد الله ليس كما يتوهمه بعض الناس أن يأتي المرء فيسجد تحت صنم، لا، الشرك أن تصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، كخوفك ورجائك ومحبتك ونذرك وصلاتك وكل عمل يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، إن صرفتها لغير الله سبحانه وتعالى فقد عبدته. صرفتها لصنم أو وثن أو قبر أو ميت أو حي بعيد أو قريب، فهذه هي العبادة يا عباد الله. فالقلب يكون واحدا لله في واحد في هذا السلوك الواحد طريق الحق والإيمان لله عز وجل الذي خلق وأعطى ورزق وملك في هذه الأرض وجعل العباد يخلف بعضهم بعضا، ليس من أجل حاجة الله للناس ولكن من أجل تحقيق العبادة لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا من أجل أن يستكثر فينا من قلة أو يتقوى فينا من ضعف، هو أغنى سبحانه وتعالى عنا، هو أغنى عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا ابن آدم لو أن أولكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هكذا يقول الله عز وجل. العباد لا بد أن يوحد الله حق توحيده، ولا يصرف العبادة إلا لله العظيم. حتى لو كان الإنسان متلبس بشيء من المعاصي يرجو رحمة الله إن كان مات على التوحيد، ويرجى له خير إن مات على التوحيد، ولكنه إن أشرك بالله العظيم فقد حق عليه وعيد الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومما ابتلي به الناس في وقتنا الحالي الذهاب إلى السحرة والكهان يطلبون منهم النفع ويطلبون منهم دفع الضر، ولذلك أذاقهم الله سبحانه وتعالى الذلة وأذاقهم العجز على هؤلاء الدجالين وعلى أيديهم الذين بدأوا يقتنصون أموالهم ويأخذون منهم الأموال في سبيل أن يحققوا لهم نفعا ويدفعوا عنهم ضرا، فزادهم الله سبحانه وتعالى رهقا وعنة ومشقة بهم. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر من الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين، قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا مجرد السؤال، لما؟ لأنه يدعي علم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وأشد من ذلك أن يأتي لهذا الكاهن وهذا العراف فيسأله عن شيء فيصدقه. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يلبس على البعض أن هذا الكاهن والعراف لربما يخبر عن بعض الأمور المستقبلية، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا على بصيرة لم يجعلنا على عماية صلوات ربي وسلامه عليه. ما ترك طريق خير إلا دلنا عليه، ولا طريق شر إلا حذرنا منه، وما ترك أمرا إلا أعطانا منه علما فبين لك يا عبد الله هذا اللبس. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: بعض الناس يذهب إلى الكاهن فيخبره أنه سيحصل لك يوم كذا كذا وكذا، وسيحصل لك كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك بعد أن يقع هذا الأمر فإذا به يصدق بقية الأمور ويزداد يقينا بهذا الكاهن والعراف فتنة وابتلاء من الله وزيادة في بلائه وفتنته، حتى يرى هل يرعوي ويتوب أو لا. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها لقوله خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيستمعها مسترق السمع، مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا، انظروا في الحديث يصفه الراوي: ومسترق السمع هكذا، يعني يركب بعضهم على بعض يستمعون الخبر من السماء. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه الراوي بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كلمة. هو سمع خبر لأنه استرق السمع. في بعض المرات يصيب هذا الشهاب الذي ترون. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الشهاب طرف من النجم، أحيانا يصيبه قبل أن يأخذ الخبر، وأحيانا يلقي هذه الكلمة. ماذا يحدث؟ فيلقيها في أذن الساحر فيكذب معها 100 كذبة، ثم إذا حدث الأمر صدق، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فليحذر يا عباد الله العاقل المؤمن الذي يخاف على دينه من هؤلاء الكهان، ويعلم أنه إن أتى إلى هؤلاء ولا يأتيهم إلا مصدق في الغالب فقد كفر بما أنزل على محمد، لا تنفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا عمل، لأنه إنما صدقه بأمر غيبي هو من خصائص الله عز وجل. قال صلوات ربي وسلامه عليه: 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فمما سقط فيه بعض الناس سقطوا في أوحاله في هذا الزمان مسألة خطيرة تسلب الدين وتسرق التوحيد، وهي مسألة السحر، إما أن يتعامل به المرء أو يعمل به أو أنه يتابعه، ثم يزداد يوما بعد يوم يقينا به حتى يضل وحتى يسلب هذا الدين وحتى يموت على الكفر إلا أن يدركه الله عز وجل برحمة منه. والسحر عباد الله كفر بالله العظيم، كفر بالله العظيم، كفر بالله العظيم. شهدت بذلك الآيات وشهد بذلك أحاديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لا نأتي إلى فلسفة في هذا الزمان تجعل أن السحر تعلمه جائز وتعليمه حرام والعمل به حرام وكفر، فهذا تفصيل لم يأتي فيه نص عن الله عز وجل ولم يأتي به قول ثابت عن محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. السحر كفر يا عباد الله، ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. تأملوا عباد الله في الآيات: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. انظروا يا إخواني، أي لا يحصل هذا السحر كما ستأتي الآيات إلا بسبب، وهو أنك تنبذ الكتاب، تلقي هذا الكتاب، تهين هذا الكتاب الذي هو كلام الله عز وجل. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ونبذ الكتاب دليل على الكفر. ثم قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا دليل على أنهم إذا علموا السحر قالوا إنما نحن فتنة، لأن السحر كفر فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ردوا الكتاب ونبذوه حتى يبلغوا هذا السحر، وإذا تعلموا جيء لهم من يقول إنما هذا فتنة فلا تكفر، وهذا الساحر ليس له في الآخرة من خلاق كما شهد الله عليه، ليس له في الآخرة من نصيب. كل هذا إخواني من دلائل أن السحر كفر، لا يجوز تعلمه ولا تعليمه ولا النظر إليه ولا التعامل به، فمن تعامل به كفر. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع المهلكات. وما هن يا رسول الله؟ سئل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال رحمه الله: كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وانتبهوا يا إخوان، لقد فشى السحر الآن، لأن العالم أصبح كبلد واحد، وكمدينة واحدة بسبب القنوات الفضائية، انتشر السحر عبر القنوات الفضائية. ومسألة أن يسأل الرجل الساحر عما سيحدث له، هذا أشد من الذهاب إلى الكاهن، وهو إن لم يساويه فهو أشد منه، فيعطيه اسم الأم ويعطيه اسم الأب أو يعطيه بعض الصفات، ويأتي رجل دجال ليس فيه سيم الصلاح، أو امرأة ليس فيها سيم الصلاح، فتقول له سيحدث لك كذا وكذا، أو سنبعث لك بجامعة، أو سنبعث لك بحجاب. ماذا ترك هؤلاء لله رب العالمين؟ التفتت القلوب لهؤلاء البشر الأدناس الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، بعضهم فقير وبعضهم صاحب عاهة، لماذا لم يشفي نفسه يا عباد الله؟ الفقير لماذا لم يقدر على نفسه بالأموال إذا كان صادقا؟ هذا الساحر تجد له ولدا تعوق أو مرض، لماذا لا يشفيه إن كان يملك الضر والنفع؟ وذلك لأن الله عز وجل قال وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، فالأمور بيد الله يا إخوان. الذهاب للساحر وتصديقه كفر بالله العظيم، أمسك على دينك يا عباد الله. وهذه الدنيا إنما هي دار بلاء، لم تطور هذه الدنيا دار بلاء، إنما هي أيام تتقلب، فيأتي من يأتي ليذهب إن أصابته مصيبة أو المصيبة الأعظم. أن بعض الناس يذهب لهؤلاء ترفا، وبعض الناس يذهب لهم من باب التسلية، هؤلاء يبثون الكفر بين الناس ويستفيدون الأموال من تلك الرسائل والاتصالات. ما أرادوا بالمسلمين خيرا، ما أرادوا بالمسلمين خيرا. اعلم أنك إن تقحمت على هؤلاء فقد دخلت تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فيا عباد الله انتبهوا، الدين هو الحصن الباقي، هو الذي ستقدم على الله عز وجل. الأموال تذهب والدنيا فقر وغنى، ولا يدوم حال على حال، أمسك في رأس المال، أمسك برأس المال هو الدين. كل شيء إذا كسر ينجبر، وما لكسر قناة الدين جبران، الدين إذا كسر لا ينجبر. ماذا لو ذهب هذا الرجل من باب التسلية إلى بعض السحرة، أو جاء بخاتم، أو جاء بما شابه، وقبضه الله سبحانه وتعالى على كفر، فكيف يقابل الله عز وجل وهو كافر بربه سبحانه وتعالى، مخلد في نار جهنم خالدا فيها لا يخرج أبدا يا عباد الله. فليتق الله عبد ذهب إلى هؤلاء، وليتق الله نوع خاص من الناس، أن يأتي رجل فيسحر امرأة من أجل أن يقتنصها، أو تأتي امرأة فتسحر زوجها لأنه تزوج عليها، أو يأتي رجل من أجل الترف فيسحر له قريبا أو عشيقا أو عشيقة، ثم يقيده بتلك الأغلال. يا ويله من الله، يا ويله من الله. فليتحلل، فليتحلل من المظالم في هذه الدنيا، وليحرق ما فعله في عباد الله وقيدهم في هذه الأغلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. ما هذه الدنيا التي أبيع ديني من أجلها؟ زواج، عشق، محبة، عطف وصرف، إما أن تصرف امرأة عن زوجها لأنها تريد، أو أنه يصرف زوجا عن امرأة لأنه يريدها، أو أنها تريد أن تحبب نفسها إلى الزوج فتعطفه، أو أنها تريد أن تتخلص من قوة شخصيته فتسحره حتى يمشي وراءها كالبهيمة العجماء، أو ما هذه الدنيا التي يستحق المرء أن يبيع دينه من أجل أن يأخذ منها عرضا زائلا؟ كم سيعيش، كم سيعيش هذا العبد ثم بعد ذلك يقف بين يدي الله عز وجل فيوفيه أعمال. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. والله ما يعصمك أقرب الملائكة وأحبهم إلى الله، وأحب الخلق إلى الله عز وجل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قد نادى في قومه وفي بنته وفي عمته وفي العباس وفي قريش، قال سلوني من مالي ما شئتم، لا أملك لكم من الله شيئا. يقول محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله وأشرف الخلق وأعظم الخلق على الله عز وجل منزلة الشافع المشفع الذي له الوسيلة والمنزلة التي لا تنبغي لغيره يوم القيامة. يقول يوم القيامة، يقول سلوني من مالي ما شئتم لا أملك لكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أملك لكم من الله شيئا، فمن يعصمه من الله؟ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الفتن وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أحينا على التوحيد سعداء، واقبضنا على التوحيد والسنة شهداء، ولا تؤاخذنا بذنوبنا وما عمل السفهاء منا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واعطنا ولا تحرمنا، ووفقنا لصالح القول والعمل وما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وفق حاكم هذه الإمارة لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح بطانته واصرف عنه بطانة السوء، وأصلح له ملكه وذريته وإخوانه وأعوانه، وأمد بعمره على الطاعة وحسن العمل والتوفيق لما يرضيك.